أيها السائل المواطن، قد اكتشفت أن الخطوط السعودية توزر قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأطفال، والملاحظة على هذه القصص وضع صور بعض الصحابة رضي الله عنهم. حالة أخرى أن هناك في الأسواق تباع بعض القصص المسمات سبعة يظلهم الله بظله، والملاحظ عليها وضع مظلة يعني شمسية قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ أن طبع هذه القصص قد طبع في داخل المملكة. حتى لا يكون وسيله لابتهامهم وجبن تفاحهم وطلب منهم ويعتمدوا ان يصاروا عن ذلك. يحصل بيت الشام الشام في الاصل كل الصحابه اصحابه هو الصحابه، لكن يجب ان يكون الصحابه والانبياء التشديد لا في قصص ولا في غيرها، لئلا يخبروا على ايديهم ولئلا يمتهنوا ولئلا يمسوا جوابهم ولئلا يكون فردهم كل حياه من هذه الاسباب. ولئلا يجوز تصوير انه محرم الى أقول صوبني في النار وأصوات الناس على الضغط من القيامة ويقارف من مخلص، لكن ما يمكن أن يجعل الله نجعل من يمتك معنا فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.